كنترول يا كنترول سجل لنا أقوى دخول حسب الدلايل والفعول فعل السعودي ما يزال حنا الياثرة نشوش ونقلب على البيداء وحوش ومن الوطن دونه جيوش بالثياب وبالبدال نكد احطناخة من سطر ومهمنا درب الخطر ونشرب من الدم الحمر كنا فناجل الدلال ومعاهدين للسعود ولا نفرط في العهود حنا عمى عين الحسود من دوش النحن حنا فداية ابو فهد وابكر بعزك والسعد على العهد على العهد من ميل لو ما للعقاب احنا نفد البلد اكبر ولد واصغر ولد ولا نحس بحساب احد نقف على خط القتال واللي يريد الزعزعة والله ما حنا معه بس يفلم لحنا ندعه لو كان ابن عم من وخا الجيش عنوان الصمود هيباتهم هيبات اسود وحنا جميع له جنود من الجنوب اليش هيران هيراس البلا شرا على كل الملا من قم حتى كربلا لشر لا بده يزال لكن جينا ها سوا ما المرض غير الدوا وندوس ملعون الدوا فسلم ولا الاحتلال النار تقدح بالزناد وتحول الاعداء رماد صباح والف الهجاد ما الهبال الا الهبال نمشي على